لبنان يا أخضر حلو عطلة يا حكاية القلب وحنين الباب يا نجوم سهرة والدروم حلية يا حبول ملياني ودنية جنى وغلال لبنان يا أخضر حلو الوار الصخر الزهر الوردات حكايتنا القلب الحب الزهر